سمارة اللولو وجماله عسل جماله جماله عسل. سألت علي قالوا لي وصل قالوا لي وصل سمارة اللولو وجماله عسل جماله جماله عسل. سألت علي وقالوا لي وصل سمارة زي المصار.